يقول السائل: قل هل يجوز صوم نصف يوم تعليما للأطفال لكي يتدرب الطفل للصوم، وهل يثاب والدي الطفل على ذلك؟ لا بأس في تدريب الطفل سواء صوم اليوم كله أو بعضه، المهم أنه يعلم الصوم ويبين له إيش معنى الصوم، لأنه ما يأكل ولا يشرب، فإذا أدرك أن يصوم اليوم كله وليس عليه ضرر فلا بأس، فإن الطفل إذا عمل عملا صالحا يكتب له، ولو عمل غير ذلك لا يكتب عليه، رفع القلم عن ثلاثة، ما دام أنه لم يبلغ فالقلم عنه مرفوع، لكن إذا عمل عملا صالحا يكتب له، فهو يكتب له ولا يكتب عليه، مثل الحج لما رفعت الصبي وقالت ألي هذا حج يا رسول الله، قال نعم له حج ولك أجر. نعم. قل السائل: ما الفرق بين إذا كان الذي أغمي عليه أو جن قد بيت الصيام من الليل، أو الذي نام في جميع النهار؟ إذا كلهم بيتوا النية من الليل، لماذا يصح صوم ذا ولا يصح صوم هؤلاء؟ النائم لأنه لم يفقد يعني شعور، لم يفقد إحساس الحياة فقدان تام، فإنه بمجرد ما تناديه يقوم يستيقظ، إذا أيقظ يستيقظ، لكن المغمى عليه ما يقوم إلا إذا الله عز وجل رفع عنه ما أصيب به حتى أغمي عليه، فلذلك إذا أغمي عليه النهار كله فعليه القضاء، لأنه في حكم المجنون، لكن لما أنه لم يكن مجنونا كان ملزم بأن يقضي هذا اليوم، لكن لو أفاق أثناء النهار وقد نوى الصوم في الليل صيامه صحيح، إذا أفاق أثناء النهار فإنه صيامه صحيح ما دام قد نوى الصوم من الليل، الكلام على أنه إذا استمر مغمى عليه طول اليوم ما أفاق فهذا بحكم المجنون. يقول السائل: ما حكم من أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان التالي؟ أولا يجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يخافه وأن يراقبه وأن يعلم أن ما أفطره رخصة من الله وتيسير، يجب أن يشكر الله الذي لطف به ورخص له رحمة به، فهو أيضا يجب أن يبادر بالقضاء، لا يماطل، يكون مثل المدين المماطل ومطل الغني ظلم، هذا ظلم فعله كونه ما طلع حتى جاء رمضان، فإن لم يتمكن من الصوم حتى جاء رمضان مماطلا وهو قادر، فإن عليه مع الإطعام مع القضاء بعد رمضان أيضا أن يطعم عقوبة له، يعني بعد رمضان الثاني يقضي الأيام الماضية ويطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كان أنه جاء رمضان وهو مريض ما شفي فهذا لا شيء عليه القضاء، أن القضاء في ذمته يقضيه إن شاء الله إذا شفي، ما دام أنه مريض. نعم. يقول السائل: ما حكم الفوائد التي يأخذها الذي وضع حسابه أو ماله في بنك وهي فوائد ثابتة؟ الذي يأخذ أرباحا من البنوك فإنما يأخذ ربا قليلا كان أو كثير، ولكن إذا ابتلي بذلك ولم يرضى بها ولم يأمر بها، وإنما كان نظام البنك أنه بمجرد ما تضع مالك يتبعه أرباح، فإن هذه الأرباح تأخذها وتبذلها في مصالح المسلمين العامة ولا تستفيد منها لنفسك حتى يسلم لك مالك وتسلم لك ذمتك ما دام أنك لم ترضى ولم تأمر. اللهم صل وسلم. يقول السائل: لماذا تقضي الحامل مع الإطعام إذا خافت على ولدها؟ لأنها أفطرت من أجل غيرها، ما أفطرت من أجل نفسها، فهذا زيادة يعني جبران، ومثلها المرضع لو أفطرت من أجل ولدها فقط وليس من أجلها فإنه يجب عليها أن تطعم جبرانا، لأنها أفطرت يوم من رمضان من أجل غيرها ولم يكن من أجل نفسها، فهذا جبرانا وكفارة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. اللهم صل وسلم.